نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 14 من شهر جماد الأولى بسنة 1445 هجرية، الموافق 28 من شهر نوفمبر 2023 ميلادية، نواصل دروسنا بحمد الله وتوفيقه في شرح أحاديث الأربعين النووية، ووصلنا إلى الحديث 15، لكن أخبر بعض الإخوة قال الحديث 13 ما شرحناش، معنا نأخذ الشرح بتاعه باختصار. حديث 13 رواه أبو حمزة أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وش استفادوا من هذا الحديث؟ استفادوا أن المسلم كما يحب الخير لنفسه يحب الخير لأخيه المسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن الإنسان يحب نفسه. بعض الناس يقول لك أنت تحب نفسك أنت. إيه طبعا أحب نفسي، كيف ما تحب نفسي؟ الإنسان يبدأ بنفسه، في النفقة، في الخير، وهذاك الخير اللي تحبه لنفسك كذلك أحبه لغيرك، وهذا واجب. يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أنت تحب نفسك تدخل الجنة، أحب لأخيك ذلك. تحب أن تكون مستورا، أحب لأخيك أن يكون مستورا. يعني حاجة تحبها لنفسك أحبها لغيرك. هذا ينفي الحسد، ينفي الحسد، وكذلك يبعد الإنسان عن الأنانية، أنه يحب نفسه فقط. لا، يحب الخير لغيره. كذلك هذا يدفعنا إلى الإرشاد. أنت تحب نفسك تكون على بصيرة في أمور دينك، في أمور دنياك، كذلك أحب هذا الأمر لأخيك، أحب لأخيك ذلك الأمر. لكن ماذا تحب له من الخير؟ يعني جاء في رواية خارج الصحيحين وهي صحيحة: حتى يحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فهذا يدل على أنك تحب الخير، لأنه ممكن واحد يكون فاسق يحب لنفسه الضياع، يحب لنفسه المعاصي، يحب لنفسه ارتكاب ذنوب السيئات. ما يقول كما نحب لنفسي السيئات أنا ثاني نحب لأخي ذلك. لا، جاءت الرواية زيادة تقول من الخير. كذلك هل الإنسان يحب لنفسه، يحب لنفسه النجاح في الاختبارات، مثلا اختبار امتحانات، يقول كما لحب الخويا هذا ينجح، وبالتالي منا أغششه نوري له الأجوبة على الأسئلة. لا، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من الخير، فالغش ليس من الخير. الوسيلة لك تحضيرها ليس من الخير، وبالتالي عليك أن تجتنب هذا الأمر. هذا خلاصة الحديث. إذن هذا الحديث وش العنوان تاعه؟ أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير، عكسه وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك من الشر. تحب أنت يا الناس ما يتكلموش فيك، فأنت كذلك لا تتكلم في أخيك في غيبته. لا أنت تحب أن الناس لا يتجسسون عليك، أنت لا تتجسس على أخيك، وهكذا. فنروح الآن الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من أحاديث المعاملات وأحاديث الأخلاق، وهذا الحديث هو أحد أحاديث، هو أحد أربعة أحاديث التي تجمع الأخلاق والآداب. كاين أربع أحاديث قلناهم، كاين أربع أحاديث: قس نفسك وزن نفسك معها وانظر هل أنت تطبقها، فإذا رأيت نفسك أنك تطبقها فاحمد الله، لأنك جمعت الخير والأخلاق والآداب. أحاديث هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا يتكلم معني. الحديث الثاني: لا تغضب، راح يجينا هذا. الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الحديث الثالث ليجمع الخير والآداب. والحديث الرابع هذا الحديث اللي راه معنا اليوم. إذا شوف نفسك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أنت تدخلش روحك فيما لا يعنيك. عندك آداب ما شاء الله، راك مليح، كمل. حديث: لا تغضب، تتحكم في الغضب تاعك، نعم الله يبارك، راك عندك أخلاق قيمة. حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نعم إذا ما شاء الله، أنت يا إنسان قلبك صافي على خاوتك، ما عندكش الحسد، ما عندكش البغض. والحديث الثاني معنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قوله عليه الصلاة والسلام من فوائد هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا أو لا يفعل كذا، هذا دليل على أن هذه الصفات من صفات الإيمان، من خصال الإيمان، وأن الأعمال تدخل في الإيمان. إذا الإيمان يا جماعة مش كما راه يفهمه بعض الناس، قالك الإيمان في القلب ومن بعد دير واش حبيت، الصح في القلب، كاش من هذا. لازم الإيمان، الله تعالى دائما في القرآن يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني مثلا واحد تجده لابس صليب، لابس فانيلا تريكو أو معطف فيستا وفيها صورة صليب كما ذاك الفريق تاع برشلونة لبسوا تريكو تاعو فيه صليب، كي تقول له يا أخي راك لابس صليب، يقول لك أنا مانيش ناوي صليب، أنا راني ناوي لبس تريكو. ولو مانيش ناوي، لأن العمل تاعك واش به؟ عمل صالح ولا عمل فاسد؟ خلاص نحي التريكو هذا ونحي هذا الصليب. راجل يلبس قرط من قوشة، قول يا اخي ما تقدرش تقول عليه. النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يتشبه الرجل بالمراه وان تتشبه المراه بالرجل. يقول لك انا مانيش ناوي نتشبه بالمراه، انا لابسها الركله موضه. غلط، يقول لك الصح بالقلب، ما كاينش من الصح بالقلب. الصح كيف نحي من قوشة، نحيها، يلبس سلسله، يقول لك هذا ماشي ذهب، هذا فضه، ولو فضه يجوز لك تلبس الفضات ايش خاتم وخاتم واحد برضه. كاين بعض الاخوه واش يديروا يلبسوا خواتم، كاين يلبس ربعه لو واش بيه خاتم واحد. الراجل يلبس خاتم، المراه تلبس ما شاءت، لان المراه مسموح لها بالتزين لزوجها. كاين بعض الرجال يقول لبس خواتم ثلاثه لو. يقول لك اسمع انا الوجه تشبه بالنساء حتى وما نويش، لان الحرام والشيء اللي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام ما تغيروش النيه، النيه ما تغيروش. هذه تكلمنا عليها في اول حديث. وش هو اول حديث؟ انما الاعمال بالنيه. قلت لكم يا جماعه النيه تدخل في الواجبات والمستحبات والمباحات، هذه اللي تدخل فيهم النيه. المكروه ما تدخلش فيه النيه، الحرام ما تدخلش فيه النيه. بمعنى واحد يدير الحرام يقول لك انا نيتي صافيه، غلط. ولو نيتك صافيه راك غلط. اذا قول النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا، دليل باللي الاعمال تدخل في الايمان. ما يجب علينا نحذر من هذا الفكرة اللي تقول أصح في القلب، أصح النية، أنا نيتي صافية ربي يغفر لي. نحن يا الشهادة تاعنا وش هي؟ لا إله إلا الله زيد محمد رسول الله. لا إله إلا الله هي النية، محمد رسول الله هي الأعمال. واحد يقول لك أنا نحب ربي، نحب نعبد ربي، كيف تعبد ربي؟ كيف تحب أنت؟ كما علمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعمال تاع الإنسان تارة تكون بينه وبين الله مثل الصلاة والصوم، وأحيانا تكون بينه وبين المخلوقات. إذن الأعمال احنا العلاقة تاعنا مع ربي بفعل الواجبات وترك المحرمات وترك المكروهات والمنهيات والشبهات. وأما التعامل مع الخلق تتعامل معهم بالأخلاق الحسنة، منه هذه أن لا تتكلم إلا بخير. صح. هذا الحديث فيه ثلاثة أشياء أمر بها المؤمن. نبدأ بالأول، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني الإنسان هذا يا ما نعرفوش الحرية، كما احنا تعلمنا في المجتمع اهدر كي تكون قاعد مع الناس ما تسكتش، اهدر شارك بين شخصيتك. عندنا في الإسلام حاجة مليحة أتكلم وإلا أسكت. كل كيف الناس قاعد مع الناس وما يقصروا ويخلطوا ويجلطوا وأنا ما أنا نشارك معهم؟ لا ما تخلطش معهم، قل حاجة مليحة ولا أسكت. هذا هو، لأن اللسان من أسباب دخول النار، بل هو أقوى سبب لدخول. تشوف هذه القطعة الصغيرة هذه اللي في فمنا صغيرة قادرة تدخلك إلى النار، وأنت تصلي وتصوم وتحج ودرت سبع حجات وعشر عمرات تدخل النار. إيوه هذا بلسان. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أكثر خطايا بني آدم في لسانه، أكثر الذنوب من الجن اللسان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ما تقوليش صاحبك قال أنا نيتي صافية. مثلا أنت تكلمت مع صاحبك جرحته، مسكين تقلق، كتمها في قلبه، راح للدار طار عليه الناس تيكيتو عطيتو بصاروخ بالقلب. بعد كي يجي يقول لك صباح يقول لك اسمع والله البارح قلقتني قلت لي واحد الكلمه والله غير ضريتني بالكامل وانا ما كنت مقصر 200 مليحه غلط ما كاش النيه انا بحرام حرام يعني اعرف واش تتكلم. هنا النبي عليه الصلاه والسلام ما قالناش ما تتكلموش لا ما قالناش اسكت لا فليقل خيرا واذا ماشي خير واش دير اسمع يعني اذا خير تكلم تامر بالمعروف مثلا راك تمشي الشارع شفت واحد كيما رانا نشوفو بزاف من الناس يشرب القهوه باليسرى والدخان في اليمين وتشوفوهم صح تروح ليه ما تقولو اسمع الشيطان نتايا لا تقولوش واش تقولو السلام عليكم صحتك خويا بارك الله فيك اشرب اليمنى والدخان بطل ارمي بارك الله فيك خويا راح تقهوى معي صحيح صحيح هذه كلمة طيبة قولها فليقل خيرا أو ليصمت كذلك ما تخلطش في الهضرة ما تهضرش برك ما تنجحش توزن كلامك واحد يقول كما تربينا هكذا خاصة اللي متربيين في الأحياء الشعبية يقول لك لازم نهضروا لازم باش نبان بلي أنا رجلة وراجل أهضر عجل مش مليحة؟ اسكت ما على بالك شي مليحة مش مليحة؟ اسكت على قادر تقول كلمة تدخلك النار اسمع لها اسمع لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب رواه البخاري ومسلم يعني كلمة يطيح يطيح في النار كلمة تطيح في النار على كنا نقصروا نيتي طيبة لا إذا الإنسان يجتنب الكلام الذي يضره بالنسبة الغيبة الكذب ولو بالمزاح النميمة النميمة هي نقل الكلام بين الناس لإشعال النار النميمة هذه من صفات المنافقين ومن صفات الفاسقين والآن راهي في هذا العصر من صفات المخابرات الدولية قادر يكون يهودي يدخل بين المسلمين ويولي إماما صلي بالناس يولي داعية وهو مدعوت باش يدير فتنة بين المسلمين ردوا بال كيف نعرف يقول أنا وأنت أنا نعرف أنا كيف نعرف هذا يحضر مليح ولا لا أول حاجة شوف هذا اللي راهو يتكلم نسقسيو عليه العلماء المخلصين ما يعرفوش أوه هذا ما يعرفوش عليه أنا ما تستفاد ثانيا نشوفوا واش راهو يتكلم راهو يدير راهو يفرخ في الأمة ولا راهو يجمع فيها راهو يخالف مبادئ الإسلام راهو يخالف الإجماع يعني ما اتفق عليه العلماء هذا في شك كنا مجتمعين لاباس علينا من نهار جا الجامع فرقنا ولات الناس تدابز بصبابط داخل الجامع وهذا الإمام هذا يا فيه نميمة ودوك راهي خدمة راهم يخدموها خاصة اليهود خاصة اليهود في كل مكان مش غير في مصر في كل مكان ودوك قول لك الشيخ طردنا نشكو فيه في روحنا لا لا يعني كن ماذا حذرا ما تكونش بهلول كن حذرا يعني تتكلم مع واحد كي تشوفه بدا يخلط في الدين يخلط اشياء متفق عليها في الدين الدين يقول هاك وهذا في شك خدوا بالنا خاصة إثارة الفتنة بين المسلمين وهذه الآن بعد أحداث غزة هذه راح تزيد الصلاه كثر، راح الدبل، راح اليهود راح ينشعلوا واحد الفتنه كبيره بين الشعوب الاسلاميه والحكام تاعهم. مما داروا والو، ما داروا والو، بصح ما نديرش فتنه انايا زيد نخرب بلادي، هي مخروبه ونزيد نخربها، واش نديروا؟ نسقموا رواحنا وندعيوا الى الله ينتشر الخير، يجيوا الناس يولوا عندهم الشجاعه انت وعندهم القوه باش ان شاء الله نقاتلوا اعداء الله. كذلك فتنه راح يديروها، فتنه بين الامه والعلماء، كما راهم يقولوا وراهم العلماء ما هضروش في احداث غزه، لا هضروا كما سمعتش، تمشغول مشغول بالبالون والماكله مشغول بالدراري، سمعت العلماء انت وراهم هذا ما تقولش وراهم، وانا ما سمعتش. كاين علماء مخلصون وكاين علماء السوء، كاين علماء اللي يطبلوا للحكام، دقر دقر دقر يطبلوا لهم، هذا كاينين هذوك الله لا يكفرهم، بصح كاين في المقابل الحمد لله كاين علماء مخلصون وعطاونا الطريق كيفاه نمشيو. الاعداء يركزوا على هذو باش يديروا فتنة، ردوا بال. اذا الغيبة النميمة، الفحش، الطياح، حاشاكم. كاين ناس يصليو يقولك انا ما نسبش ربي، انا ما نسبش الدين، بصح فمي ماشي ليا ويخلط فيا، نعطي له بصواريخ تاع طياح. ما يجوزش، حرام. نعم حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض الفاحش البذيء. الفاحش هو الذي يتكلم عن العورات بالأسماء الصريحة، فهمتوا؟ كما نسمع الشاعر جوز قدامنا جوز شباب تسمع غير طياح، عادي تكون والله ما شربت قهوة يا كذا طيح له، جوز الحرام. البذيء هو الذي يتكلم ب النجاسات، تكلم بأسماء النجاسات بأسمائها الصريحة، هذه بزاف منا ويطعن فيها، خاصة كي وليدو يقلقوا أرواح يا دكا يا النجاسة، هذيك بالناس الكبيرة هذيك. وبعض الناس يقول أنا كي نطيح لهم يخافوا مني، كي ما تطيحش ربي يدير الهيبة منك في قلوبهم. كاين الناس إنسان مثلا قاعد في دار سمع ناس سفهاء قاعدين في عند الطاقة تاعو بداو يطيحوا، يطلع عليهم الطاقة وبدا يخرج ليهم، مش يقول لهم ممشول، يزيد يطيح لهم هو، كيف هذا؟ هما يطيح يزيد يطيح، يقول لهم بعدوا منا روحوا في دياركم احشموا على راهم، ما تطيحش. كذلك ما تطيحش بيديك، كاين يطيح باللسان، كاين يطيح باليد، يديروا بعض الإشارات، يجوز خاصة اللي يسوقوا السيارة. سبحان الله، شوفوا السيارة هذه يا جماعة كي تدخلوا في السيارة اذكروا الله، بيت الشيطان. لاحظوا الإنسان يكون عاقل كما يقولوا فرنسي جونتي، عاقل هو غير يركب يولي شاري يولي واحد آخر، يولي شاري بيديه ويطيح ويولي يحاول يفوت وما يخبيهش، علاه ما تذكرش ربي؟ اذكر الله كي تدخل في السيارة، بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كي تجي خارج من الدار بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أنا نروح فيها ولا نروح الناس فيها، أو أضل أو أضل أو أزل، أزل نزلق نطيح في المعاصي، أو أزل أنا نطيح أنايا ولا يطيحوني، أو أظلم أو أظلم أو أجهل عليها، ندير أعلان تاع الجهال، أو أجهل أنا نجهل طيح، أو يجهل عليه. إذا الإنسان يبعد عن الفحش، قادر كلمة تاع فحش طيح دخلك للنار. قلت كيما دخل النار كيما صليت وقريت القرآن، إنسان واعر. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أكو شغل الهضرة اللي نتكلمها لا، راهي تسجل له، راهي تسجل. تقول سلام تتسجل، أعطيني الخبز تتسجل، كل شيء يتسجل. ومن بعد اللي مليح يخلوه لك، اللي ماشي مليح اللي عادي ما تتحاسبش عليه، اللي مليح تبدي الحسنات، اللي ماشي مليح أنت معرض للحساب. كذلك السخرية، اللعن، نسميه العنش، إلا من لعنه الله كما اليهود، قل الله يلعنهم على فكرة كما يقولوا. كلمة اليهود عليهم اللعنة، كلمة عليهم اللعنة نسيناها، نسيناها، شفت خطة عليهم هنا بكري شافي بابا ولا جدي الله يرحمه، كل ما يقول اليهود اليهود عليهم اللعنة، ما شغل داخلة معها، دوكا نحاوها لنا، شفت كيما؟ هاي ولات دركا ولات، بعد ما شفناهم كيف دايرين، على بالك قريب نساونا باللي ملعونين، ملعونين من بكري، تعال يا ملعون، هاي اللي يقولوا، يا يهودي يا ملعون تعال، هاي اللي يقولوا، وإحنا جدودنا، اسمع الجدة كلها في 1959، لا. كل ما يقول اليهود ملعونين، عادي. الشيطان ملعون، لعنه، لكن لما لا يستحق اللعنة لا تلعنه. جاء بالحديث أن الإنسان كي يلعن حاجة، هذيك اللعنة واش دير؟ تطلع للسماء، تطلع للسماء، زعما ما تفتحوش أبواب السماء، تعاود ترجع، تروح لذاك الملعون اللي لعنته نتايا، إذا يستحقها أي طيح عليه، ما يستحقهاش تعاود ترجع لك. يعني واحد مثلا بيخدم نجارة مثلا كرسي في الدار، البيس هذاك البرغي، البيس اسمه البرغي بالعربية، ها ما حبش يدخل، الله يلعنك، هذيك اللعنة تطلع بعد تعاود تولي على البيس، البيس مسكين خاطيه تعاود تولي لك با تعطيك راسك انت الملعون، نسأل الله العافية. يزن بعد عن اللعن، العلم الناس اللي يستاهلوا اللعن. واحد النهار النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مسافرين، واحد من الرجال اللي كانوا مسافرين معاه راكب على جمل، هذاك الجمل شغل الحرم ما حبش يمشي منها، فقال له امشي الله يلعنك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انزل، انزل من جمل هذا خليه يروح، لا تصحبنا ناقة أو جمل ملعون، روح. فالإنسان بعد عن اللعنة لا يلعن الناس اللي يستاهلوا. كذلك السخرية الاستهزاء، قلت لكم الاستهزاء بالناس حرام، يقول تحكينا نقصروا، يا أخي تقدر تقصر بلا حرام. كاين بعض الناس كل ما يجي صاحبه واش كات زيو أربع عينين أربع، لا تقول لي كات زيو، يقول لك دير الموضوع كبار أروح ياسمين يا القاصر يا أبو عينين يا أبو نيف، يجوز لا يسخر بعضكم من بعض، لا يسخر قوم من قومي، وخاصة إذا كان صاحبك. من صفات الصاحب اللي تمشي معاه أنه ما يستهزاش فيك، كاين بعض الناس صاحبه كل ما يشوفه يستهزأ به، والآخر يضحك، لا لا قول اسمع جيت تمسخر بيها، أنا صاحبك، تعال نقصرو واش بيك عبد القادر، لا قصر معايا حاجة مليحة، أنا لا تقول لي كات زيو، لا تقول لي أهلا بأخي الحبيب، أنا لا تقول لي هذيك، لا تقول لي كات زيو، لا تقول لي أبو كرش، لا. إذا من صفات الصاحب علمه قول أخونا باش تكمل المصاحبة بيناتنا الصحبة. ليش تمسخر بي؟ كاين الناس كل ما يشوف صاحبه يقولوا واش تها؟ أو جاتها؟ جاتها هذايا؟ لا لا حبسوا عند حده، ما حبش قولوا هذا فراق بيني وبينك، وخاصة قدام الناس. مثلا كاين واحد العادة نديروها، يعني نديروها بعض الناس في العراس، العراس مثلا نعرضونا الناس هكا نتعشاو ناكلو. الناس مساكتين ولا يقصروا، واحد يقول صاحبه اسمع عبد القادر انضغ شويه يا شيخ انضغ انت من يا اخو كيت كاع الناس يقولوا صح الناس ما يعرفوه يقولوا واقيلا صح هذا مكراش حكموا بعد طفي طفي ماشي تاعك نعم يقولوا صح واقيلا مكراش هذا بعد هذا حكموا بعد العرس بعد القعده هذه يقولوا خونا جيت تكسر معايا عصر عواش بيت جيت بزعب ايه نزعب ايه ما تقصرش معايا انا خاوة قصر معايا كلمة طيبة مثلا انا ناكل وربا في عود تقول لك اسمع انضغ شوية يا صاحبي كليت لنا كاع طابرة مازال المغارف قريب تاكلهم في عود تقول لي هكذا تقول لي خونا ما تنساش بسم الله ها كاش واحد تنسى بسم الله قول له اذا نسيت قول بسم الله اوله واخره واحد نهار كنا في عرس كان معايا احد التلاميذ وكان طابرنا واحد يبان باللي كان في العرس وكان ياكل بالشمال نقول له ما يعرفنيش نحشمو قلت له ذاك التلميذ ضربته هذا بيدي قلت له اسمع قلت راك تاكل بنين على بالي بصح نقول لك اسمع كل انت بنين باش يسمعوا قال لي خلاص بعد قلت له اسمع كل بنين النبي تعصمناها ناخذ ثلاثه صوص مي راح ما تاكل وعاود بالثلاثه الحمد لله ها ما فضحته ما والو مليحه هذه انا اذا كذلك التنابز بالالقاب كما احنا قلت لكم في الاحياء الشعبيه تربينا ما كاش واحد اللي ما عندوش لقب واسمه محمد صح عنده لقب هنا في الحي اللي تربيت فيه بكري واحد كانوا يسموه غريلو والله غير هكذا غريلو او هنا غريلو والله مازال ناجح صح عندي موعد معاه واخوه واسمه الطبه وواحد واسمه محنا فيزيب والاخر واسمه موستيك او بالك موسى يعرف موستيك كان صغير يسميوه موسيك والاخر اسمه دحمان القرونشه يعني يا اخي هذا قال تعالى ولا تنادزوا بالالقاب واسمه عبد القادر سمي عبد القادر ما تسميه لا قرونشه لا حيه لا عقرب هذا هو اذا قادر بهذه الكلمه هذه تطيح في جهنم قول الزور كذلك قول الزور ردوا بالكم كاين الناس هذه خدمتهم احنا هنا كاين بصح كاين في بعض البلدان العربيه نسال الله العافيه يخدموا بها يقعدوا عند المحكمه ويجيو ليهم ناس يقول له اصنع عندنا قضيه تشهد معنا واش من قضيه؟ كذا كذا شحال تدفع؟ كذا ولا لا قضيه زيد لي شوي يزيد بشوي يروح يشهد معنا نسال الله العافيه قول الزور هذا من اكبر الكبائر كذلك من قول الزور ثاني شهادة الزور كاين ناس راك مثلا في البلدية تجيك مرأة ما تعرفهاش أول مرة تشوفها وبالك ما تجيش تشوفها إلى يوم القيامة خونا عند هذاك روح شهد معايا بلي أنا ماشي مزوجة أنا عارفك حاصرة الناس قاع يشاهدوا أولا لا وكاين بعض العمال في البلدية هما يطبعوا الناس يقولوا اسمع جيب لنا زوج شهور يقولوا كيف شوف زوج شهود عدو مع بعض نشهد لك انا ما نعرفكش نشهد لي بلي ما نخدمش وهو عنده مؤسسة انتربريز كيف انا نشهدك ما نخدمش لا شهادة الزور رد بالك ما تشهدش واحد تعرفه اشهد تعرفه مليح والا ما تشهدش كذلك ذو الوجهين نسأل الله العافية يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه إذا هذا الأمر الأول الإسلام ما قالكش اسكت اسكت وقتاش كي يكون القول تاع الشر اسكت ما على بالكش خير شر اسكت خير اتكلم أما الصمت اتخاذ الصمت عبادة هذا كذلك ما يجوز احنا عندنا في الإسلام ما عندناش الصوم بالصمت في الشرائع التي قبلنا كان عندهم العبادة بالصمت، الإنسان يسكت نهار كامل ما يهضرش مع الناس، احنا عندنا بدعة هذه، لكن في الشرائع السابقة كانت مشروعة. واش قالت مريم؟ إني نذرت للرحمن صوما، واش معناتها صوما؟ يعني عن الكلام، هذا كان جاهز في وقته، احنا لا لا. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما صار خليفة جاءه قوم يبايعونه، فرأى امرأة معهم لا تتكلم أبدا، فقال لهم ما لها لا تتكلم؟ قالوا نذرت أن تسكت. قال لا، هذا ليس في ديننا، تكلمي بالخير. كان واحد القصة كان يرويها لنا بكري بأن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، مش عارف إذا سمعتوا بها ولا لا. امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، وقال لك امرأة كانت تمشي فوق ناقة فجاءها رجل قال من أنت يا أنا الله؟ قالت آية، جابت آية. قال إلى أين تذهبين؟ قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال هل لك أولاد؟ يا هارون يا موسى، هذه بدعة، سن يتكلم حاجة تاع خير تكلم، ما على بالك خير ولا شر، اسكت، على بالك باللي شر، استهزاء، شهادة الزور، كذب إلى آخره، لا تتكلم. لماذا؟ لأن كثرة الكلام يوصل إلى الغلط. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من كثر كلامه كثر سقطه، سقط يعني يطيح بزاف، يطيح في الغلط. ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. يعني شوف أبو بكر الصديق خير رجل في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقولهم هذا لسان هذا وليهلكني، مع أنه رجل صالح صديق كان يخاف من لسانه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. لماذا؟ اللسان تأكد ما تعطيلوش الحرية. الأمر الثاني الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا أمر ثاني، إكرام الجار كما تعلمون أوصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال العلماء هذه الآية يبين أن من قام بهذه الأعمال الطيبة فإنه يبعد الله تعالى عنه الكبر ويبعد عنه الخيلاء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبد ربي وحده لا شريك له، ما تحلفش بغير الله، ما تذبحش بغير الله، ما تطوفش بغير الكعبة، ما تطوفش بالقبور، ما تعلقش خرقة قماش على شجرة باش تعطيك الأمان والصحة في كل زمان، يجوز هذا، بالك دير لربي شريك، ربي ما يغفرش، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين وبذي القربى، القرابة تاعك، عمك، خالك، ولد عمك، ولد خالك إلى آخره، أخوك، واليتامى، يتامى من مات أبوه يتيم، والمساكين، والجار ذي القربى، الجار الذي يقربك، هو جار، عندك خوك يسكن قدامك، هو خوك وجارك، وإذا كان مسلم عنده ثلاث حقوق، حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، وإذا كان جار مسلم ماشي من أقربة، شحال عنده من حق؟ زوج، حق الإسلام وحق الجوار. وإذا كان جار كافر عنده حق واحد وهو حق الجوار، والجار الجنوب يعني جار بعيد. ويدخل في الجار كذلك من هو جارك في الدكان، كاين إنسان عنده دكان حل وعنده صاحبه باسق فيه ولا بعيد، هذا كذلك يعتبر جار. وابن السبيل، ابن السبيل إنسان جاء بلادنا وانقطعت به السبل، كيفاش ما عندوش كيفاش يولي البلاد، هذا أحسن إليه. وما ملكت أيمانكم العبيد، ويدخل في هذا العصر السجناء، يكون إنسان مسجون مظلوم عاونوا عاون العائلة تاعو. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صح، ما هي حقوق الجار؟ حقوق الجار أربعة، فهموها مليح وكتبوها. حقوق الجار أربعة، أو واحد كف الأذى عن الجار، هذا الحق الأول. ثاني حماية الجار. ثالثا الإحسان إلى الجار. رابعا احتمال أذى الجار. شفتوا كده؟ يا الجار عنده حقوق كثير. أولا كف الأذى عن الجار، ما تأذيش الجار تاعك بأصوات مزعجة بأشياء، رد بالك، كف الأذى تاعك عن الجار. ثانيا حماية الجار، إذا كف الأذى عن الجار وخاصة الأذى تاع السرقة والزنا. سمعوا لهذا عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد وابن حبان وغيرهما، وهو حديث صحيح. شفتوا كذا؟ يعني الإنسان ليأذي الجار تاعه بالسرقة أو بالزينة بمحارمه راه مضاعف عشر مرات. الله يعلم. واليوم كاين الناس أول اللي يخاف منهم الجار، وأول اللي يسرقوا الجار. ولهذا كي تصرى سرقة يقول لك الجار تاعه هو اللي ولا لهم طيب. ولا هو سرق. لهذا ردوا بالنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا يؤمن، ثلاث مرات، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. بوائقه يعني شروره. رد بالك، لازم الجار تاعك يأمن، كي يروح يخدم وراح يسافر على بالو، على بالو باللي خلى جار شغل هو راه في داره، ما يخافش على مرته، ما يخافش على شيو، ما يخافش على نيفو، الشرف تاعه. أما إذا ولا الجار يخاف منك، أنا راجع الإيمان تاعك، رد بالك. صح، هذه كف الأذى عن الجار. اثنين حماية الجار، تحمي جارك. الناس جاوا يأذيوا جارك، جاوا يسرقوه، تخطي راسي، تخطي راسك، والله ما تخطي راسي، هم بعد يجيو ليك أنت ثاني. حتى وما جاوش ليك، قال أنا ما يقدروش يجوا لي، يعني يعرفوني ما يجوش لي. احمي جارك، كيف نحميه؟ نخرج ليهم وبالسيوفة ولا؟ اتصل، عيط، اسقي، يا ناس أرواح وبتاع، اتصل بالشرطة. بعض الناس يقول: يا ربي أنا نتصل وما يجوش. كي ما يجوش زيد اشتكي بيهم، هذوك اللي ما جاوش زيد اشتكي بيهم، ويعاون عاونهم كل أهل الحي، يعاونوك باش يولوا يخدموا خدمتهم. ذا هو. إذن حماية الجار، وأن تنصره، وأن تكف الظلم عنه. الإحسان إلى الجار بالتهنئة عند الفرح، والتعزية عند المصيبة، والعيادة عند المرض، وأن تبدأه بالسلام، وأن ترشده إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، وأن تعيره ما اعتاد الناس أن يعيروا ويستعيروا، اليوم الناس ولو ما يسلفوش. سؤال، علاش الان انسان دوكا كي تدخل دار تاع انسان وتصيب داير ليزيطاجير في غرفه، ادوات الحداده، ادوات النجاره، عنده كلش. غلط هذا، غلط. وما عندوش مسكين يقول خطر ما يسلفوليش. قال تعالى: ويمنعون فويل للمصلين، جميعهم، الذين هم عن صلاتهم ساهون، زيد الذين هم يراءون ويمنعون، يعني لي منع الماعون، يا ويلو، شو الماعون؟ الماعون، الماعون، بزاف من الناس يقولوا شو معنى الماعون؟ لا معنى بال، اعلم ماعن، اعلم ماعن، سلف لي المطرقة، ما نسلفش، على شحال واحد سلفها ما ردها ليش ولا كسرها لي ولا سلف له وشرط قول شوف ما يصرى لها تغرمها لي. اي بعض الناس قال الغرامه، الغرامه حرام، الغرامه وين وين صرت هذه الغرامه حرام؟ بالعكس الغرامه حرام. مره سلفت عند جاري راك ليطه هذيك باش راك ليطه الحيط باش نعاود نصبغه، كان انا خدمت كسرت راح شريت وحده عاودت كيكمل ردي قال لي لا لا شيخ استغفر الله الغرامه حرام. انا كسرتها خذ يا اخي حقك. هو لا لا كذا راني نفتي لك ما كاش من هذا الغرامه حرام، هاني نغرمها لك جائز الغرامه، واش بيك الغرامه حرام. اذا نتسالفوا بيناتنا امور اللي يحتاجها الناس، هذا من الإحسان إلى الجار. كذلك الإهداء تهديله. الآن كم عدد الجيران؟ الجيران كاين بعض الأحاديث، بعض الأخوة يقول لك الجيران 40 باب على اليمين، 40 باب على اليسار، 40 باب قدامك، 40 باب خلفك. قال بعض العلماء قال لا، هذا الآن في هذا العصر صعب، لأنه بكري كانوا البيوت متقاربة، لو كان تايا تسكن هنا. ومن بعد كاين بعض كاين منطقة فارغة، ومن بعد كاين جارك من هنا. قال هذا صعب، هذا يرجع إلى العرف، العرف. لكن من الذي تبدأ به؟ هذا السؤال سألته عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت له: يا رسول الله إن لي جارتين أو جارين، إلى أيهما أهدي؟ شكون يبدأ به؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. تبدأ بالقريب، إلا إذا كان مثلا ببعيد يحتاج أكثر تبدأ به بالهدية. صح. كذلك رابعا احتمال أذى الجار، خاصة الأذى الذي صدر منه من غير قصد أو صدر من الأطفال. كاين بعض الناس أو قاعد في الدار هكذا حتى السقف يبدأ يقطر، يخرج من الدار ويضرب الباب تاع جاره، اخرج يا راك راجل، ها راح المريض. هذا جار يا أخي، الجار هذاك لازم تعامله بواحد الطريقة ماشي كيما واحد برانا. حنا عندنا نقول الناس كاع كيف كيف، يا ودي ماشي كاع كيف كيف، يقول لك المعلم ربي. يعني بعض الناس يقول يا ودي المدير تاعك تكلم معاه بأدب، تاج منها المعلم ربي. غلط يا اخي، الله تعالى خلق وفرق، هذا مدير، هذا وزير، هذا باباك، وهذا انسان كبير، ماشي كيف كيف. يقول لك انا الناس كاع كيف كيف عندي، ما على بالي بحتى واحد. غلط، ربي نفسك، بدل عقليتك، أنزل الناس منازلهم. لا هو كل واحد تعطيه الميزان تاعو، خاصة الجار. الجار إذا كان جاك أذى من عنده، شوف اتحمل، إذا كان ما تتحملش أذى بزاف، افتح معاه باب الحوار. ماشي قال أنا بارح الليل كامل ما خلانيش نرقد، والله ما نزل نهضر معاه. لا لا هضر معاه، قال البارح والله كان طبطيب شويه وانا ما قدرتش نرقد ولا. يقول لك والله ما على بالي، اسمح لي انا ما كنتش في الدار، ما انا دراري داروا الدار خلاص دوك حل المشكلة. إذن هذه أربعة حقوق. الحق الأول كف الأذى عن الجار، اثنين حماية الجار، ثالثا إحسان إلى الجار، رابعا احتمال أذى الجار. الأذى. إذن هذا الحديث 15 يرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى جملة من الأخلاق والآداب. الأول هو أن الإنسان يحافظ على لسانه، ما تتكلمش برا، حافظ على لسانه. واللسان عنده آداب. مرة درت درس وجبت آداب اللسان ممكن أكثر من 50 أدب، منها مثلا أن الإنسان يتكلم بالوضوح، ما يتكلمش بالألغاز، كما بعض الناس ترباوا على واحد الخلق وهو أنه يتكلموا بالمعاني ويتكلموا بالشرات. إحنا بن الله ما شاء الله نتكلم بالوضوح، إحنا أولاد بلاد يا أخي، نعم نتكلم واضح، نتكلم في الشرات، نتكلم واضح مش بالألغاز. هذيك بالألغاز كي نكونوا في الحرب، حرب انت يا قائد تعطي أمر للجندي تاعك باش الجواسيس ما يسمعوش، تعطي له كلمة كما كان يدير النبي عليه الصلاة والسلام في الحروب تاعو، يعطي كلمة للجندي تاعو والمنافقين كاينين جواسيس ما يفهموش. معليش النبي عليه الصلاة والسلام كان كيحب يروح إلى جهة ما، مثلا أو رايح الوهران يبدا يسقسي على طريق تاع قسنطينة، يقول لهم طريق قسنطينة كيفاش باش نوصلوا لها، الجواسيس كيسمعوا يقول لهم راك في قسنطينة حتى يسيبوه راح الوهران. أما رانا في السلم تهضر بالمعاني، كاين بعض الناس يقول بالشباب يقول له خويا واش كنتو تهضروا؟ أنت أنت طافي، أنت جيت من الجبل، أنت حنا ولاد البلاد نهضروا بالشباب. طافي لا لا تكلم بالوضوح، نحيو بالعادة تاع الشرات ونهضروا بالألغاز، كلام بالوضوح. إلا في حالات، هذيك الحالات هذيك ما نديروهاش هي الأصل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليقل خيرا أو ليصمت، تكلم كلام مليح ولا اسكت، كي تسكت عندك أجر، وخاصة في الفتن خليو أهل الاختصاص يتكلموا، أهل الاختصاص أو في شيء ما يشبينه، حاجة ما يشبينه خلي أهل الاختصاص وما يتكلموا، ما لازمش كلنا نتكلم. والآن مع هذا التليفون هذا يتعلم الفيسبوك والأخر، الناس ولو كلهم يتكلمون يا سبحان الله، وهو مش متخصص نهائيا في ذاك الموضوع. ما تحترش كان خاطيني، ما نعرفش عن خاطئ. أنا يقول لك أنا نبيع البن، أنا نبيع البن، نعرف البن الصحيح والبن المشي. يقول لك أنا طبيب، أنا طبيب ما نخلطش في الدين، دين ما نعرف الدين هكذا بالجملة بالتفصيل خلي العلماء. وهكذا يقول لك بصح كيف نقعد مع أصحابي يبداو يهضروا على الطب لازم نهضر، بعد يهضروا على البارون لازم نهضر، بعد يهضروا على السمك وش هو الحوتة المليحة وش ناكلوها، لازم نهضر. لا لا عندك حاجة تعرفها تكلم، ما عندك ما تكلمش، لأنك السكوت راح تغنم، دائما رابح، بصح في الهضرة ما نضمنلكش، قادر تكون رابح، قادر تروح فيها، كلمة تقولها تصيب روحك نسأل الله العافية في مكان مش مليح. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الجار قلت لكم الجار عنده قيمة كبيرة عندنا في الإسلام، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه من قوتي، كل ما يجي جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ربالك ربالك على جارك. ولهذا أنا أسألكم سؤال، شكون منا كي يروح يزور مثلا خوه ولا صاحبه شكون يسقسيه على الجيران الى الله؟ ما يسقسيه انت تقول انت راك مليح مع الجيران تاعك رد بالك في الجار. لا حنا نسقسيه الله يبارك دار جديده بالبركه ما شاء الله، واش الجيران مليح يقول لك لا، يقول انت ثاني رتبه كان جامع. اذا شفتوا مثلا ما يصليش تكلم له، شفت بنته مثلا متبرجه تكلم له. اقول اخونا كل شات كاش من هذه كل شات تاع الخليج بعد ما تقوم بالواجب تاعك ومن بعد تتعلق من العرقوب تاعك دبر راسك. جارك ما يصليش ضلوا التي هي احسن، عضوا على قهوه، عضوا على فطور، على عشاء، كلمه طيبه هدي له هديه وتكلم له. الجار رد بالك على الجار. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما آمن بي من بات شبعان وجاره بجنبه جائع وهو يعلم. رد بالك. صح. الأمر الثالث الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف أحسن إلى الضيف، أحسن معاملته، قدم له ما تستطيع ولا تتكلف للجار. والضيافة، الضيافة أيها الإخوة عندها أحكام. أولا، الضيافة هل هي واجبة أم مستحبة؟ اختلف العلماء. هناك من قال الضيافة مستحبة، يعني كي يجيك ضيف ضيفه مستحب، وهناك من يقول لا واجب فرض، وهناك من يقول فيها تفصيل. في الأماكن البعيدة التي لا يوجد فيها فنادق، لا يوجد فيها طعام، لا يوجد فيها مطاعم، نزل عليك ضيف وانت كنت ساكن في هذه المنطقة وتقدر، لازم الضيف، لازم. وإذا ما ضيفتوش وكش ما صرالو تتحاسب عليه. أما في الأماكن اللي فيها الفنادق وفيها مطاعم موش واجبة عليك، مستحبة. يعني هذا بالنسبة لي ما تعرفوش، راك خارج من الدار من المسجد ولا جالك واحد خونا الله راني جيعان ضيفني، حبيت ضيفه ضيفه، ما حبيتش قول الله ينوب. بصح انت في منطقه نائيه، انت عندك خيمه هكذايا ولا دار والو ما كانش، تشوف هكذا تشوف تشوف سما ورمل، واحد يقول لك ضيفني على باليش بيه، تتحاسب عليه. هذا هو القول الصحيح. ولهذا الانسان لازم يعرف احكام الضيافه، منها أن الإنسان يكون ثقيل. حتى وأضافك الإنسان كنت أنت ضيف، شحال تقعد عنده؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه، حتى يؤثمه. قال رسول الله: كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يكريه به. رواه مسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الضيافة ثلاثة أيام، يعني نزلت عند إنسان تعرفه صاحبك وكذا، أقعد عنده ثلاثة أيام، ما فوق ثلاثة أيام استأذن، قل له أني قعدت ثلاثة أيام عندك وما عنديش وين نروح، معليش نزيد. يقول لك ما تقدر تسمح لي. يا لطيف شنو هذا؟ لا عادي، استأذن، لأنه إذا قعدت بعد ثلاثة أيام راه يتصدق عليك، وإذا حب ثاني. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يحل له أن يثبي عنده حتى يؤثمه، يعني ما تقعدش عنده حتى يولي يهضر عليك، تدخله في الإثم، يروح عند الناس يقول لهم يا ودي هذاك جا باش يقعد لي، لا راه مسكون عندي، والله مسكون عندي هذايا، كيفاش ندير أنا هذا؟ راك دخلته في أو يهضر فيك. غيبة، هذه غيبة بالصح، أنت السبب. عندك ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام استأذن، قال يا ودي نقدر نزيد؟ يقول لك لا ريح يا سيدي، مرحبا بك، راك في دارك الحمد لله. ما يقدرش يقول لك والله واش نقول لك، أنت تعرف، هنا تفهم خلاص روح. صح. هنا سوء ملاحظة، هنا كي كنا في المدينة نقراو في الجامعة الإسلامية كانوا ناس يجوا حجاج، يجوا حجاج معتمرين، وكان الناس مقيمين تما في المدينه ومكه كانوا يجوا يحرجونا، انت يا طالب يا ربي عندك واش تاكل؟ يجي يقول لك اسمع سمعنا باللي كاين هنا جزائريين والله قوموا بنا. انت كي تجي للحج اخي قال تعالى من استطاع اليه سبع، لا تجيب الحج وما تجيبش دراهم معك، ما عنديش، ما تحبش خويا اقعد ما تحبش. ولله على الناس حج او حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ما تقدرش خلاص. كانوا ناس بعد ولاو بعض خوتنا اللي مقيمين في مكه والمدينه كي يشوفوا الجزائريين يهربوا، الله يهرب ما نقدرش. يجوه اصحابه وبعد يجوا الاخرين ندير ما نقدرش. لماذا؟ لان مكه فيها الفنادق فيها المطاعم وانت دير حسابك. كاين بعض الناس اللي كانوا يروحوا بكري لفرنسا عند الاقرباء يسكن ثم بعد يقول لي ودي والله عندي وليد عمي وهنايا كيفاه؟ لا ما تقعدش عند واحد حتى تدخلوا في الحرج. اذا الضيافه يا جماعه في الاماكن الخاليه، لو كان ما يضيفكش تموت يجب عليه ضيف. في الاماكن اللي فيها المطاعم والفنادق مليح تضيفه اذا حبيت، ما حبيتش عادي ما يقدرش. كذلك انت كي تعرف الانسان هذاك مسكين ما يقدرش وانت تقدر عاونه. نعطيكم ثاني واحد الطريقه تاع الضيافه. حنا عندنا عاده كي نروحوا عند ضيوف تاع جلسه بركايده واش ندو معانا؟ ندو سقايط، ندو بنان، ياورت، باتيسري. وهذاك الانسان المسكين يجيوه بزاف الضيوف خاصه بعض المشايخ يجيوه الناس يسقسيوه لا تديلو سقايط. واحد النهار راح نزورو الشيخ بن حنفيه في معسكر، هذا عالم جليل بزاف الناس ما يعرفوش، الشيخ بن حنفيه العابدين الله يبارك، رجل عالم. رحنا نزوره باش نستفادوا منه. قالوا لي جماعه الدبان، الدبان تسعر دو قهوه سكر بتاي لوبيا حاجه اللي خاطر يجيوه ضيوف. منين يجيب هذيك القهوه اللي يديرها للضيوف والسكر؟ عنده مصنع تاع السكر؟ قال لي والله عندك الحق يا شيخ. اذا كي تروح عند انسان خاصه اللي تعرفه مسكين ما عندوش، اشري له اللوبيا، اشري له الحمص، اشري له الروز، حاجه اللي تبعد، ماشي بنان تاكلها انت تريدها تاكلها وتروح. ها هذا هو صح. ما هي صفه الاكرام؟ كيف نكرموا الضيف؟ هذا يرجع للعرف. مثلا بلاد مشهوره بالقهوه، لو كان ما ديرلوش قهوة يقول لك يا ودي والله ما ضيقنا هذا ما دار والو، جيب لهم الماء جيب قهوة. بلاد مثلا يشربوا لاتاي بزاف كيما في الشرق الأوسط، جيب له قهوة يقول لك ما أتاي، جيب له أتاي. المهم العرف يرجع للعرف، كل واحد يضيف على حسب الاستطاعة تاعو. والضيافة يا إخوة هي من شمائل الإسلام. الضيافة كي جاء الإسلام صار الضيافة عند العرب، العرب مشهورين بالضيافة، مشهورين بالضيافة، فأقرها الإسلام ولكن حالها بعض المفاسد، منها التكلف. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التكلف للضيف، يعني ما تروحش تدخل في ديون باش تكرم الضيف، لا ما تقدرش. شحال من مرة كانوا يجوا بعض الناس من خارج المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لأصحابه من يضيف هؤلاء؟ واحد يقول أنا يا رسول الله ندي واحد برك معي، الآخر يقول يا رسول الله ندي ثلاثة، الآخر يقول ندي خمسة، الآخر يقول أنت تدي، يقول ما نقدرش ما عنديش. فعلى حسب الاستطاعة. كذلك يا جماعة ماذا بنا في نبنيو البنايات، سواء بنيت بناية تاعك انت ولا المهندس اللي راهو يدير لنا التصاميم، حاولوا يديروا بيت الضيف. هذا طريقة البناء اللي رانا نبنيو بها 90% طريقة تاع الكفار تاع اللي يحبوا نفوسهم برك. الكافر تدخل ليه خاصة الفرنسي يكون ياكل، تدخل ليه باش تهضر معاه والله ما يطيح لك وي يعني ياكل لك ده والله غير ما راح تاكل قول احنا لا ضيف احنا نضيفه ولهذا كي تبني دير بيت الضيافه كيف بيت الضيافه بحيث بيت يكون ما يحرقش اهل البيت فيه المرحاض تاعو فيه الغرفه تاعو المدخل تاعو ماشي كيما رانا نشوفوا الان هنا في العمارات هذه اولا كي تدخل المطبخ مقابل المجلس هذا خطا المراه تاخذ حريتها زين المرحاض وين جاي يدخل كاع كي يحب الضيف يروح للمرحاض دير الفلوس اليك تاخذ كل بيدان بعدو اسمع بعدين جاي هذا القباب باش يجوا تدخل كاع هذا المفروض الضيف يديروا له اعتبار على راني نهضر هكذا باش ان شاء الله المهندسين واللي راحين يوليو مهندسين ان شاء الله في المستقبل يخمم كما قلت لكم بكري كان في وقت فرنسا العداد تاع الكهرباء وين جاي من الداخل العداد تاع الغاز داخل الدار خطر عندهم عادي يجي لي يقرا العداد عادي يدخل يصير مره واحده عادي يدخل عندهم ما عندهم لا حلال لا حرام حيوانات انهم الا كالانعام احنا لا لا احنا عندنا النيف العداد يكون برا كي يجي يقرا العداد يقرا على روحه ويروح والمراه راهي قاعده في الدار معصونه اذا هذا الحديث هذا اخوه راهو يعلمنا جمله من الاداب نسال الله تعالى ان يصلح احوالنا وان يوفقنا لما يحب ويرضاه رانا بين اذان الاقامه النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان الدعاء مستجاب مانا ندعي لخالتنا الفلسطينيين وفي غزه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا رب العالمين اللهم كن لإخواننا في غزة وفي فلسطين يا الله في كل مكان اللهم كن لهم يا رب العالمين اللهم أنجهم من ظلم الظالمين اللهم أنجهم ونجهم من التدمير يا رب العالمين اللهم إنهم عراة فاكسهم وإنهم جياع فأطعمهم وإنهم خائفون فأمنهم يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم كن لهم يا رب العالمين اللهم أنزل عليهم السكينة والعافية يا رب العالمين اللهم من مات أو قتل منهم وتقبله عندك من الشهداء يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم يا رب العالمين قوي قلوبهم وشجعهم يا رب العالمين اللهم اجعلهم مهابين من أعدائهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود ومن يشايعهم ومن يرضى بهم ومن يعينهم من الكفار والمنافقين اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم زلزلهم اللهم زلزلهم اللهم زلزلهم يا رب اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب فرحنا بهزيمتهم يا رب اللهم كما بكينا وحزنا افرحنا بهزيمتهم وتدميرهم يا رب العالمين ربنا آتنا للدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين